والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي وصححه. إياك والترمذي عن أنس والترمذي نعم والترمذي وصححه. إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب الخشوع في الصلاة، في باب الخشوع في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري، فهو في صحيح البخاري. وللترمذي عن أنس وصححه الترمذي: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع. هذا الحديث كما تقدم أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب الخشوع في الصلاة، وذلك أن الالتفات يقلل الخشوع في الصلاة ويخدشه، والمرء المسلم مأمور بأن يهتم بصلاته ويحرص على تمامها، فقد يخرج المرء من صلاته وليس له منها شيء، وقد يخرج منها وليس له إلا العشر، وقد يخرج منها وليس له إلا الربع، وقد يخرج منها وليس له إلا النصف، وهكذا. وقد يخرج من صلاته فتصعد ولها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول: حفظك الله كما حفظتني. وقد يخرج المرء من صلاته فتصعد فلا تفتح لها أبواب السماء، وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها، وتقول له صلاته: ضيعك الله كما ضيعتني. وجاء في الحديث: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل، يعني ما أدرك منها واستحضر قلبه فيها. عائشة رضي الله عنها تسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، والالتفات من التفت يعني أدار رأسه ووجهه يمينا أو شمالا. ما حكمه؟ أهو جائز أم مكروه أم محرم أم ماذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام جوابا لها وللأمة قاطبة: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الاختلاس الأخذ بسرعة على وجه الخفى عن المختلس منه، يعني يحاول أن يأخذ الشيء وهو لا يدري عنه، هذا المختلس. والمختلس منه يؤخذ منه الشيء وقد لا يشعر بهذا. فقال: الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان، يعني نهبة ينهبها الشيطان من صلاة العبد. كأن الصلاة مثلا لها 100 درجة، فيأتي الشيطان اللعين ويختلس من هذه الدرجات مجموعة. والخسارة العظمى خسارة الدين، وهي المصيبة. بعض الناس لا يهتم بتضييع صلاته وعدم اهتمامه بها، ما يبالي إذا توفر له ماله أو صحته أو غذاؤه، ما يبالي، وهذه هي الخسارة العظمى. النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. فالمرء إذا أصيب في صلاته أو في زكاته أو في أمانته أو في أخلاقه فقد خسر والعياذ بالله الدنيا والآخرة. هو اختلاس يختلسه الشيطان، والشيطان كما ذكر الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالمرء يكره أن يختلس منه أحد شيء ولو كان أخوه أو ابنه أو قريبه، ما يحب هذا. فما بالك إذا كان هذا الاختلاس من عدو، فما بالك إذا كان من أعدى الأعداء الذي هو الشيطان، فما بالك إذا كان هذا الاختلاس في أهم شيء عند الإنسان من الأعمال التي لله جل وعلا. فآكد الأعمال وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، فإذا اختلس من صلاته فقد خسر. هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فحري به أن يحذر هذا. يقول رحمه الله: وللترمذي عن أنس، يعني في حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وصححه الترمذي: إياك من باب التحذير، احذر إياك والالتفات في الصلاة، احذر الالتفات في الصلاة. ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأن فيه ضرر وهلكة، فإنه أي التفات هلكة، والهلكة الخسارة العظيمة، الموت، أصل الهلاك الموت. فإنه هلكة، يعني هلاك في الصلاة، بمعنى تضيع عليه صلاته. فإن كان لابد يعني مضطر محتاج إلى الالتفات، ففي التطوع، لأن التطوع صلاة النافلة يسمح فيها ما لا يسمح في الفريضة. فالقيام في الفريضة ركن، والقيام في التطوع مستحب وليس بركن. تصح الصلاة من الجالس تطوعا وإن كان قادرا على القيام. قال العلماء رحمهم الله: الالتفات في الصلاة مكروه. نقول: يرحمكم الله، هذا الزجر وهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون مكروه، ألا تقولون محرم؟ قالوا: لا. لما يرحمكم الله؟ قالوا: لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الفجر ويلتفت إلى الشعب، لأنه أرسل عينا يرقب من حوله إلى جهة الشعب، فكان في صلاة عليه الصلاة والسلام يرقب الشعب، ينظر هل جاء مسرع منذر فالنبي صلى الله عليه وسلم حال، أم لم يأتي فله عليه الصلاة والسلام حال، كأنه يريد إن جاء منذرا أو رافعا يديه أو مشعرا بالخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة، أم لم يحصل شيء من ذلك فهو كعادته يطيل في صلاة الفجر أحيانا. ثانيا، أن أبا بكر رضي الله عنه لما صلى بالناس صلاة الظهر نظرا لتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ذهب عليه الصلاة والسلام ليصلح بين قوم من الأنصار، صار بينهم شحنا، فذهب يصلح بينهم، فحان وقت صلاة الظهر وهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي، فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتبس، يعني تأخر، ألا تصلي بالناس؟ قال: إن شئت، يعني أنا لا أمرك بهذا، لكن إن رأيت هذا مناسب فلا مانع. فأقام بلال رضي الله عنه وتقدم أبو بكر رضي الله عنه يصلي، وفي أثناء الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الناس في التسبيح والتصفيق وكذا يشعرون أبا بكر، وكان من عادته رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، لكن لما أكثروا عليه لا يدري ما الأمر فالتفت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتقهقر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت مكانك، يعني أشار إليه، فرفع يديه يحمد الله ويشكره، ثم تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ من الحديث الأول من التفات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صارف للنهي عن الالتفات، صارف عن الوجوب عن التحريم إلى الكراهة. وكذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أبا بكر على الالتفات لأنه محتاج لهذا من كثرة الذكر والتصفيق والتسبيح، فالتفت ما قال له لم تلتفت، ما يجوز لك أو يحرم عليك الالتفات، أقره صلى الله عليه وسلم. فأخذ من هذا أن الالتفات مكروه كراهة شديدة وليس بحرام ما لم يكن ظهره إلى القبلة، فهذا في هذه الحال ما تصح الصلاة. لكن إذا كان اللي للعنق فقط، مثلا التفت يمينا أو التفت شمالا مثلا، التفات ما لم يعطي ظهره للقبلة، فهذا مكروه إلا من حاجة، إذا كان هناك حاجة فترتفع الكراهة. وأخذ من هذا أن ما يحرم أو ما لا يجوز أنه في الفريضة أشد من النافلة، والنافلة أخف، لأنه يباح في النافلة من الحركة أو الالتفات أو الجلوس ونحو ذلك ما لا يباح في الفريضة. ويؤخذ من هذا أن الشيطان اللعين يحاول أن يختلس من الإنسان أي شيء يحصل فيه، وخاصة أنه يتسلط عليه عند آكد أعماله وأرجاها عند الله وهي الصلاة، فيحب أن يصرفه عنها. والمرء إذا انصرف من صلاته بهذا الالتفات يكون خدش في الصلاة ونقص فيها، لأنه واقف بين يدي الله يناجي الله جل وعلا، والله جل وعلا مقبل عليه، ثم ينصرف فيقل أجر صلاته ويكون فيها النقص، ثم يتسلط عليه الشيطان. الغالب أنه إذا صرفه بشيء ما استمر معه في التلاعب به، إذا هازه في أواجيز أو التفات أو تفكير في أمر ما فوجد منه استجابة استدرجه حتى يخرجه من صلاته والعياذ بالله، وليس له منها شيء. فحري بالعبد أن يستشعر الذكر الذي يقوله في حال الصلاة، أولا بعد تكبيرة الإحرام الاستفتاح، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يقول بلسانه ولا يدري ما يقول، يقول بلسانه وقلبه يستحضر أنه التجأ إلى الله جل وعلا من ألد أعدائه ومن أشد أعدائه، التجأ إلى الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أبتدي أقرأ، بسم الله التجأ وأبعد عن الشيطان، وهكذا. ثم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهكذا، فيتدبر ما يقول، بهذا يسلم بإذن الله من وساوس الشيطان ونزغاته. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال هو اختلاس بالخاء المعجمة فمثنات فوقية آخر. الخاء المعجمة يعني الخاء المنقوطة غير الحاء، الخاء المعجمة بالحاء المعجمة يعني منقوطة، اختلاس مو احتلاس، بالخاء. نعم. بالخاء المعجمة فمثنات فوقية آخره سين مهملة هو الأخذ للشيء على غفلة يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. قال الطيبي سماه اختلاسا لأن المصلي يقبل على ربه تعالى ويترصد الشيطان فوات ذلك عليه، فإذا يتسلط عليه ويصرفه عن ربه، لأن المرء في صلاته متوجه إلى الله، ثم يأتيه الشيطان يحاول يصرفه هذا الاختلاس، يصرفه عن صلاته، يصرفه عن ما هو متوجه إليه. نعم. فإذا التفت استلبه ذلك، وهو دليل على كراهية الالتفات في الصلاة، وحمله الجمهور على ذلك إذا كان التفاتا لا يبلغ إلى استدبار القبلة بصدره أو عنقه. حمله الجمهور على الكراهة لما سمعت من ورود الالتفات عند الحاجة، استدبار القبلة بصدره أو عنقه كله، وإلا كان مبطلا للصلاة وسبب الكراهة. يعني مبطل للصلاة إذا أعطى القبلة ظهره، استدار بوجهه إلى عكس القبلة فبطلت صلاته والعياذ بالله. لسبب الكراهة نقصان الخشوع في غير حالات الضرورة وغير حالات الجهاد في سبيل الله. أما إذا كان في جهاد وقتال مع الكفار فيجوز أن يصلي وهو يضرب بالسيف ويكر ويفر ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. كما أفاد إيراد المصنف للحديث في هذا الباب أو ترك استقبال القبلة ببعض البدن أو لما فيه من الإعراض عن التوجه إلى الله تعالى، كما أفاده ما أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي ذر: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف. أخرجه أبو داود والنسائي. يعني العبد متوجه إلى ربه والله جل وعلا متوجه إليه، فإذا انصرف العبد صرف الله وجهه عنه. وللترمذي أي عن عائشة وصححه: إياك بكسر الكاف لأنه خطاب المؤنث، والالتفات بالنصب لأنه محذر منه في الصلاة، فإنه هلك. إياك والالتفات، الالتفات منصوب لأنه محذر منه، احذر الالتفات في الصلاة، فإنه هلك لإخلاله بأفضل العبادات. وأيها هلك لأنه فيه يخل المرء بصلاته، والإخلال بالصلاة هلاك، والهلاك الموت، والهلاك في الدين أشد من الهلاك في البدن. وأي هلكة أعظم من هلكة الدين؟ فإن كان لابد من الالتفات ففي التطوع قيل: والنهي عن الالتفات إذا كان لغير حاجة، وإلا فقد ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه التفت لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، والتفت الناس لخروجه صلى الله عليه وسلم في مرض موته، حيث أشار إليهم ولو لم يلتفتوا ما علموا بخروجه ولا إشارته، وأقرهم على ذلك. يعني التفت أبو بكر رضي الله عنه في الصلاة، والتفت الناس في الصلاة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته إلى المسجد ينظر المصلين، فكان الناس التفتوا إلى الحجرة، لو لم يلتفتوا إليها ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.